يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب، وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بين أهل مكة بالصادق الأمين لما عرف به من الصدق والأمانة والنزاهة. ويجب للأنبياء الفطانة أي الذكاء، فكلهم كانوا أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية الفهم صلى الله عليه وسلم. ويجب للأنبياء الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة في الأقوال والأفعال والأحوال، فإذا استنصحهم شخص لا يكذبون عليه فيوهمونه خلاف الحقيقة، وإذا وضع عندهم شخص شيئا لا يضيعونه.